بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تضمنت حرمة تزوج المشركة حتى تؤمن، وحرمة تزويج المشرك من بناتنا حتى يؤمن، وتضمنت مفهوم أخلاقي، مفهوم أخلاقي تربوي، أنه هذه اللي تشوفوها جميلة وهي مشركة، إذا عبدة سودة ترى أحسن منها، بس أنتم مقاييسكم الجمالية تختلف. وهذا الشخص اللي تشوفونه شاب ما شاء الله مرتب ومثقف وهو مشرك، تريدون تزوجون بنتكم ويعجبكم شكله، إذا تزوجوها واحد مؤمن عبد أفريقي مسلم هذا أفضل. هذه الناحية الأخلاقية. إذن فيها فقه هذه الآية، فقهها حرمة تزوج المشرك حتى تؤمن، حرمة تزويج المشرك حتى يؤمن. وفيها ناحية أخلاقية، أنه ليس الأمر كما ترون، مقاييس الجمال عندكم غلط. والأمر الثالث، أولئك يدعون إلى النار، أولئك المشركين يدعون إلى النار، ساكتين ثم ترى يجروكم إلى النار. إذا تزوج لك وحدة بوذية شئت أم أبيت تجرك إلى أن تدعو إلى النار. عجيب، يدعون إلى النار. طيب مقابل المفروض يقول والمسلمون يدعون إلى الجنة، لا يقول والله يدعو. ليش والله؟ مقابلهم الله، لأن الإنسان المسلم يدعو بإذن الله، ما عندي أنا شيء مني أدعو له، يدعو بإذن الله، صار دعوة الله، صارت دعوة الله. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يعني أذن للمؤمنين أن يدعوا بدعوة الله، فصار دعوتهم دعوة الله، أولئك دعوتهم شخصية منهم. طيب، ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن أخلاقي وفيها بعد عقائدي. من ناحية فقهية كيف؟ يحرم الزواج من المشركة حتى تسلم. طيب الكتابية، كتابية يقول اليهود والنصارى الله استثناهم، وأفتى فقهانا بجواز الزواج منهن بشرط أن لا تتزوج كتابية على مسلمة. لو واحد ما عنده زوجة يتزوج، طيب تعطي بنتك؟ لا. تعطي بنتك لمسيحي ليهودي؟ لا، لا يجوز. تأخذ منهم، تأخذ من نسائهم يجوز بشرطها وشروطها. تزوجوا بناتكم منهم؟ لا، ما يجوز بأي وضع بأي شرط. إذن الأصل هو حرمة تزويج المشرك وحرمة التزوج منهم، وفي استثناء بشروط، استثناء بزواج الرجال من نسائهن بشروط. طيب، وهذه من ناحية فقهية، من ناحية فقهية، نعم، من ناحية فقهية مؤثرة جدا. إذا انتشر الزواج، زواج المسلمين من غير المسلمين، ذاك المجتمع يموت، يذوب، يذوب. الآن الموجات الصليبية اللي صارت عندنا بلبنان، كم ذاب من عوائل، ما تعرف. الآن هم مختلطين بالمسيحيين إلى الآن. عندنا بعض العوائل ما تعرف أنه مسلم الله، أو أنه شيعي أو مسيحي، وكذلك سني أو مسيحي. فإذا صار يقولون غزو، الغزو الخارجي، الغازي يحمل ثقافته ويفرض ثقافته على المنطقة اللي يغزوها. ومع الأسف في لبنان كثير منهم بالموجات الصليبية الفرنسية، كان مشكلة كلهم يشاركون. فرنسا كانت شايلة الراية بالغزو الصليبي، ويسمون هذا بابا أوريان أول ما خطبوا حث أوروبا، يلا أنتوا بلاد المقدسة وبيد ذول الكفار، تعالوا نخلص القدس من يد الكفار المسلمين. وقادوا الحملات الصليبية، وشارك الألمان والإنجليز وغيرهم وغيرهم، شاركوا وسيطروا على مناطق فقط، أعطاهم امتياز ساحلي. يعني ظلت صور وصيدة وبيروت ظلت بيد المسيحيين صلاح الدين باتفاق معهم حتى. فأثروا، أثروا. صاروا عندنا الآن في لبنان 5-6 عوائل أصولهم سادة وهم مسيحيون، بيت إشهاب وبيت بيت إشهاب وبيت هاشم وبيت بيت عون، هذا عون، ميشيل عون، وبيت عون، وبيت بيت بيت هاشم وبيت الحسيني وبيت شهاب وبيت نخلة وبيت بيت بيت شنو هاشم قلنا هاشم بيت نخلة بيت نخلة وبيت عون وبيت شهاب وبيت هاشم وبيت الحسيني، وكو عائلة أخرى سادسة أيضا، ذول أصولهم سادة وأشجاروا عندهم سادة، وبعضهم كان حكام، وتأثروا، تأثروا بالمسيحيين وتنصروا، نصروا هم وأولادهم. المهم لحفظ شخصية الإنسان المؤمن والمسلم، الله عز وجل شرع هذه الأحكام. فالأحكام الفقهية اللي ما يتقيد فيها المجتمع يصاب بأضرار، أضرار كثيرة، أضرار كثيرة، ومنها تميع العقيدة، ومنها تسلط الأعداء على المسلمين. هذه من ناحية فقهية. وحتى الآن من ناحية فقهية، مثلا فتوى السيد السيستاني الله يحفظه، لا يجوز حتى التمتع بالمرأة غير المسلمة على المسلمة. ذول اللي في الغرب يقول لي يجوز، وطايحين بالتمتع، هو متزوج وطايحين بالتمتع بالنساء، والتمتع بها يقول لك شو اسمه وبعضهم بعقل بعضهم بلا عقل، هي تفلت المسألة. فهذه أيضا من عند السيد السيستاني، وكثير من الفقهاء لا يجوز التزوج ولو مؤقتا على المرأة المسلمة من امرأة كتابية، من امرأة كتابية. هذا فقه الموضوع. من ناحية أخلاقية أصعب شيء، من ناحية أخلاقية، أنه أنت تعجبك امرأة مبينة جميلة وجذابة وشاطرة وملعبة ورقاصة، تعجبك، الله يقول لك لا لا لا، هذه مو زينة، تعال أخذ لك هاي سنغالية أحسن منها. يا ربي شلون؟ يقول انظر بعين العقل، ما تنظر بعين جهلك. هذه مشركة، هذه تدعو إلى النار، هذه البوذية تدعو إلى النار، وهذه مشركة. هذه خير منها، الأفريقية خير منها، يحتاج إلى واحد أن يكون عنده بعد نظر وعنده عقل ويعرف. إذا عنده عقل وتقدم به العمر يقوم يرى جميلهم قبيحا، هاي اللي تشوفها أنت وتعجبك، لو تطلع بالتلفزيون بالله عليك إذا أعطوك إياها تأخذها؟ هذه إذا أجت عندك نجسة، ما كل وزاني الله يعلمها ويا 50 واحد، وروحيتها سراقة حرامية، بعدين لا تعرف حلال ولا حرام، ولا تعرف طاهر ولا تعرف نجس، ومجرد حيوان فقط تريد شهوتها وتريد تجمع ماله وتريد تبوق تسرق من زوجها، وكم منهن يسرقنا. زين، هذه حيوان شكله نظيف ولكن في واقعه نجس، روحيتها نجسة، حالها نجسة. خب الله، إذا قالوا لي أخذها أنا شو أسوي بيها؟ شو أسوي بيها؟ أخذها لبيتكم عمي، نجس بيتي، أنت تدخلها إلى بيتي. إذا كان عنده عقل وإيمان وفكر بعقل وإيمان، ما يبدو جميلا هو قبيح، هو سيء، هو رجس. لو هذا الشاب جاي يخطب بنته بالجامعة ومتعرفت له على واحد مشرك، وجاي يزوره ومشكله حافظ الأدب وغيره، وهذه يقول لهم أمها تقول له خلنا نعطيه، كل عمي انظري بالنظرة الحقيقية لهذا، هذا يدعو إلى النار، هذا وسخ، هذا مجنب، هذا أغلف غير مطهر، هذا فيه الأبالسة والجن ساكنين في داخله، طهارة ونجاسة ما يعرف. تعطين بنتك لوين تعطيها؟ ترميها ببالوعة. فإذا لو أن تأملنا بالنظرة العقلية النافذة كنا نرى هذا الشخص الجميل قبيحا، بينما ذاك الأفريقي الطاهر اللي هو مؤمن يخاف ربه يصلي لربه ويتقي، تقدر تأمن على عرضك. إذا هذا المشرك زوجتيه ودخل إلى بيتكم ويا خوات بنتك، شو يصير؟ حاضر يفلت عليهم كلهم، يفلت على أمهم، على الكل. دول ما عندهم قاعدة أبدا، ما عندهم قاعدة. فأنا دخلت لي دب إلى كرمي، دخلت لي ذئب إلى غنماتي، لويش؟ إذن ما يراه الله يقول اللي تشوفونه بالنظرة الأولى بعيونكم الظاهرة، اللي تشوفونه جميل ترى هو قبيح، اللي تشوفونه نظيف هو وسخ، اللي تشوفونه جيد وهذا نجس، نجس رجس، انتبهوا انتبهوا انتبهوا. وذاك اللي تشوفونه مو بعينكم تزدرون به أنه فقير الله مسكين عامل يشتغل، لو هي عاملة تشتغل، جاي خادمة من أفريقيا وهي مسلمة، فهذا يقول له هذه أفضل، زوج هذه أفضل مما تتزوج المشركة، خير، ولا شوف ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. خير معناها أفضل وأحسن، وأحسن عاقبة وأحسن شخصية وأحسن، خير شاملة. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. متى كان إعجابكم هو الميزان الشرعي؟ يمكن يعجبكم الحرام، يمكن يعجبكم إذا واحد يجيب لك شنطة بيها $1,000,000 ويقول لك هذه حرام، هذه من بيع المخدرات وسرقناها سرقة ونعطيك إياها، هذه ظاهرها زين أعجبكم لكن واقعها كل سم. هذا أنا أطعم أولادي من هذا الولد، من أشتري له بسكوت من هذا المال الحرام، ماذا دخلت إلى جوفه وإلى دمه؟ دخلت مادة حرام، مادة نجسة. ولو أعجبكم، إذن نظرتنا الظاهرية ليست حجة، النظرة الباطنية العقلانية، النظرة العاطفية ديروا بالكم منها ليست حجة، النظرة العقلانية هي الحجة. ثم أخيرا أنه يدعون، بعض يقول لي يا رب ذولي، لا يدعون ذولي إلى دينهم ولا هؤلاء إلى دينهم، ولا هناك دعوة إلى الدين عمليا وإن لم يفصحوا. أنت من رحت إلى الغرب وسكنت مع مشركة وتزوجت من مشركة، انت هي لافتك وجاي تدعوك ليلا نهارا برواحك بمجيئك بمفاهيمك، تتركك صلاتك، تقطعك عن اهلك، كل شيء، هي تدعوك الى النار، هي تدعوك، بينما انت تدعوها بدعوة الله، مأذون لك من رب العالمين ان تدعوها الى المغفرة والجنة. قل له انا ادعوك الى الايمان، وكثير منهن يسلمنا، لكنه إسلام ظاهري، أقول هذا صاير مسلم، يعني صاير نصف الأسفل المسلم، هاي صاير شيعية، لو هذا صاير شيعي حتى يتزوج هذه الشيعية، هذه من أجل الزواج صار، ولكن من ناحية شرعية إذا تشهد الشهادتين خلاص يقبل منه. وإذا قال أنه موالي لأمير المؤمنين، في يوما ما ويجي يذبحها على الفراش، شروط أن هي تربي الأولاد، تفضل عليه المهر، إذا إذا إذا إذا يمكن بها الحالة يجوز أن تتزوجه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على